بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في طلاب في إذاعة طلاب العلم الشرعي ومن يشاركهم هذا الدرس. هذا هو الدرس الأول من دروس شرح السنة للإمام القدوة المجاهد أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره. وقد ذكر أن بربهار نسبة إلى الأدوية التي كانت تجلب من الهند. عاش رحمه الله في النصف الأخير من القرن الثالث الهجري إلى مطلع القرن الرابع الهجري، حيث توفي سنة 29 و300 للهجرة، الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. صاحب هذا الإمام رحمه الله جماعة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وأخذ العلم عنهم، ومن أشهرهم المحدث الإمام أحمد بن محمد المروذي رحمه الله، وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله، فهذا من أشهر مشائخه، ومن أشهر تلاميذه الإمام القدوة الفقيه عبيد الله بن محمد ابن بطة الشهير بابن بطة رحمه الله تعالى. وله مصنف أو مصنفات في العقيدة رحمه الله، يعني تلميذه ابن بطة. جمع هذا الإمام أي البربهاري، جمع رحمه الله بين العلم والزهد ومحاربة أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والشيعة والرافضة، وكان في رده عليهم وبيان باطلهم على طريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله عنه: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق. وقال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ. ثم قال: وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه نبذة يسيرة عن هذا الإمام. تعشى ما أبغى. أيوة تعشى ما أبغى. سلام ورحمة. أقول هذه نبذة يسيرة عن هذا الإمام رحمه الله تعالى، ومن أراد المزيد عن ترجمة هذا الإمام فليرجع إلى تحقيقين للكتاب، لكتاب شرح السنة، كتحقيق عبد الرحمن بن أحمد الجميزي وتحقيق خالد بن قاسم الردادي. والذي نعتمده في كتابنا هنا أو في قراءتنا هو تحقيق الجميزي عبد الرحمن بن أحمد إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب، أعني شرح السنة، غالب من ترجم لهذا الإمام ذكر أن من مصنفاته هذا الكتاب شرح السنة، وممن ذكر نسبة الكتاب إليه الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام. وهذا الكتاب كتاب عظيم القدر غزير الفائدة، بين فيه مؤلفه عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع، لأنه في عصره عم أمر المبتدعة وأهل الأهواء وانتشر، فكان ممن تصدى لهم رحمه الله تعالى. ومما يدل على جليل قدر هذا الكتاب أن تلميذه ابن بطة رحمه الله تعالى قد أورد معظم محتويات هذا الكتاب في شرحه أو في أحد كتبه، كما ذكر ذلك أو ذكر ذلك في كتابه الإبانة على أصول السنة والديانة المعروف بالإبانة الصغرى. وهذا يدل على جلالة هذا الكتاب وعظم قدره. وكتابه هذا، أعني شرح السنة، كتاب مختصر وجيز في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد أخذ عليه بعض المؤاخذات رحمه الله، لكن هذه المؤاخذات لا تغض من قدر هذا الكتاب وهذا الإمام، ولا تنقص من أهمية هذا الكتاب ومكانته، ولا تنقص أيضا من مؤلفه، وهذا حال البشر يصيبون ويخطئون. المهم أن كتابه شرح السنة وذكره أو اختياره لهذا العنوان شرح السنة أو السنة كما هو معروف في عصره، قد ألفت مؤلفات بهذا الاسم، سيأتي إن شاء الله بيان بعضها. ذكره لهذا العنوان السنة أو شرح السنة دليل على حرصه رحمه الله، ومن كان على طريقته دليل على حرصهم جميعا على إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار عقيدة أهل السنة والجماعة. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه رضي الله عنهم، وكذلك الأئمة أئمة السلف الصالح من بعدهم، طريقتهم في الاعتقاد والعبادة والفقه والآداب ونحو ذلك. فالمراد بالسنة هنا فكل المراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها أهل السنة والجماعة في مخالفة أهل البدع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كلام المصنف. ولعلنا نشرع في الكتاب ونبتدئ مستعينين بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قوله هنا الحمد لله، ابتدأ المصنف رحمه الله كعادة العلماء والمصنفين ابتدأ بالحمد اقتداء بكتاب الله وبنبيه صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومخاطباته. والحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، يعني وصف الله تعالى بالكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته محبة وتعظيما له. فجميع أنواع المحامد وأكملها لله تعالى، وكل حمد يقع من العباد في الدنيا والآخرة فهو المستحق له سبحانه. ولهذا قال الحمد لله، لأن ما بنا وبالعالمين جميعا من نعمة فهي من الله وحده، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما غيره سبحانه فإنما يحمد بقدر حاله، أما الحمد المطلق الشامل الكامل فهو لله وحده. وقوله الذي هدانا للإسلام، الهداية كما تعلمون نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهذه حق الله تعالى لا يشركه فيها أحد، وهداية دلالة وإرشاد، وهذه لله تعالى، وكذا يستطيعها الأنبياء وأتباع الأنبياء. هداية دلالة وإرشاد. وهنا المصنف يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام، يعني هدانا الهدايتين، كأنه يريد ذلك، أي نحمد الله أن هدانا هاتين الهدايتين بأن وفقنا للإسلام ويسر لنا من دلنا إليه أو من دلنا عليه، فله الحمد والمنة. ولهذا فإن أهل الجنة إذا دخلوها يقولون كما ذكر الله عنهم في كتابه: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهو أيضا الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومراده بالإسلام هنا الدين كله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي الإسلام بهذا الاسم، سمي إسلاما لما فيه من الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه. وقوله رحمه الله ومن علينا، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به، أي تفضل علينا به بأن جعلنا من أهله، وهذه منة عظيمة ونعمة كبيرة، لولا الله عز وجل ما اهتدينا، لولا توفيق الله عز وجل ما جعلنا من المسلمين، فهي نعمة عظيمة بها النجاة يوم القيامة. النجاة المطلقة من دخول النار، أو النجاة من الخلود في النار. وقوله رحمه الله وأخرجنا في خير أمة، أخذ هذا من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة هي خير الأمم. وفي الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها، أنتم خيرها وأكرمها على الله. أخرج هذا الحديث الترمذي وحسنه، وكذا حسنه الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح، وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت أمتي خير الأمم. وهذا الحديث إسناده حسن كما قال الأرناؤوط والألباني، وأخرجه البزار أيضا بإسناد حسن. وإنما حصلت هذه الخيرية لتحقيق تلك الأمور التي ذكرها الله في الآية، وهي الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث هو في الصحيحين. فالمحروم إذن من حرم هذه الخيرية بضلاله عنها، المحروم من حرم هذه الخيرية بوقوعه في الضلال أو بضلاله وبعده وبدعته. وقول المصنف رحمه الله فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط، أي نسأله التوفيق لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال. وهذا دعاء منه رحمه الله لنفسه وكذا للمتعلمين، وهذا من أحسن الدعاء وأجمعه. فمن وفقه الله لما يحبه ويرضاه، يعني وفقه لدينه وشرعه ولزوم السنة، فقد أوتي الخير كله وأفلح وفاز في الدنيا والآخرة، فإنها نعمة عظيمة خص الله بها عباده المؤمنين. ومن أعظم التوفيق وأعلى مراتبه التوفيق للإسلام والعلم الشرعي واتباع السنة ولزومها ثم نفع الناس بعد ذلك من أعظم التوفيق وأعلى مراتبه أن يوفقك الله للإسلام والعلم الشرعي واتباع السنة ولزوم هذه السنة والدعوة إليها ونفع المسلمين. هذا من أعظم التوفيق، نسأل الله تعالى من فضله. وقوله والحفظ مما يكره ويسخط، هذا أيضا من أجل المطالب، وهو أن يحفظك الله، فمتى حفظت دينه بامتثال أمره واجتناب نهيه حفظك الله، ووجدته معك معية خاصة بنصره وتوفيقه وحفظه وتسديده. قد جاء في الحديث، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وحفظ الله لعبده نوعان، أحدهما أن يحفظ له مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، والثاني وهو أعظمها وأشرفها حفظه لعبده في دينه وإيمانه، فيحفظه من الشبهات والشهوات ثم يثبته على هذا الدين حتى يتوفاه تعالى ليلقاه على الإسلام والسنة، نسأل الله تعالى من فضله. وأعظم ما يسخط الله ويكرهه الشرك به سبحانه، ثم البدعة، ثم الكبائر والعدوان على الناس في الدماء والأموال والأعراض. فهذا الدعاء المبارك جعله المصنف مقدمة لهذه الرسالة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وهذا دأب الناصح لإخوانه المسلمين، يجمع بين التعليم والدعاء. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في تفاصيل مسائل هذا الكتاب، فقال رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قوله رحمه الله اعلموا، هذه كلمة تنبيه، أو كلمة فيها تنبيه، ويؤتى بها للاهتمام بما بعدها، أي ليهتم السامع أو القارئ بما بعد هذه الكلمة، أو بما سيذكره المصنف أو العالم أو الشيخ من العلم. ففيها حث للسامع أو القارئ على التعلم وعلى تفهم هذا العلم. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أي مطابقا للواقع، وضده الجهل بنوعيه: الجهل البسيط والجهل المركب. وكذلك يدخل في هذا، أي مما يضاد العلم، يدخل في هذا أي مما يضاد العلم الوهم والشك والظن. والمراد بالإسلام هنا في كلام المصنف رحمه الله، المراد به كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. والمراد بالسنة أيضا كل ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وهو كذلك الدين كله. فعرفنا أن الدين هو الإسلام، وأن السنة تعني الإسلام بجملته، فهما من هذه الحيثية مترادفان، لأنهما يشملان الدين فالإسلام هو السنة مع القرآن لأنه مرتبط بها ولا يمكن فصلها عنه، والسنة كذلك هي الإسلام. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي من الله كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله صلى الله عليه وسلم هو وحي أو مؤيد من الوحي. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، أي أن من استقام على السنة فقد أقام الإسلام، ومن اعوج عنها فقد أخل بالإسلام، وإخلاله بقدر ما يقع منه قد يكون عظيما وقد يكون دون ذلك، وقد يكون الإخلال خللا عظيما يوقع في الكفر. وكذلك العكس، أي أن من أقام الإسلام فقد أقام السنة، ومن اعوج عن الإسلام فقد اعوج عن السنة. من قام بتعاليم الإسلام ولزمها فقد لزم السنة، ومن أخل بتعاليم الإسلام فقد أخل بالسنة. وهذا الخلل كما سبق قد يكون خللا عظيما يوقع في الكفر، وقد يكون خللا دون ذلك. فالسنة لا تستقيم إلا بالتسليم والإذعان لله، وكذلك لا تتم ثمرة الإذعان والتسليم إلا بالعمل بالسنة. هذا ما عناه المصنف في كلامه، والله تعالى أعلم. والسنة في الأصل تطلق على معان، منها ما أشار إليه المصنف من عموم السنة وشمولها للدين، ومنها وهو مثل الأول كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وكذلك تطلق السنة على ما يقابل البدعة، وهذا أيضا مما يقصده المصنف رحمه الله تعالى. تطلق على ما يقابل البدعة عند أهل الاعتقاد، وتطلق على ما يقابل الواجب عند الأصوليين، وقد تطلق أيضا على الواجب والمستحب معا، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة مهمة، وهي أن من أنكر السنة كفر بالإجماع، لأن السنة هي الموضحة لما أجمل في القرآن، تقيد المطلق وتوضح المشكل وتخصص العام. فالإسلام هو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر للقرآن الكريم والمبين لما أجمل فيه بقوله وفعله وتقريره. ولولا السنة ما عرف الإسلام تماما، ولا عرفنا كثيرا مما أجمل في القرآن. ففي القرآن وجوب الصلاة، لكن هل فيها عدد الركعات؟ لا، إنما بينت ذلك السنة. وكذلك بعض أحكام الزكاة والحج ونحو ذلك، تفاصيلها جاءت بها السنة وجاء إجمالها في القرآن. وهناك أيضا أحكام شرعية استقلت ببيانها السنة، كما هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، كالشفعة وميراث الجدة وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، أي وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وكذلك منع الحائض من الصوم والصلاة حال الحيض ونحو ذلك. وهؤلاء المنكرين للسنة هم كمن يسمون أنفسهم زورا بالقرآنيين، أو هم يقولون نعمل بما في القرآن زعموا ولا نعمل بالسنة، وكذبوا. لو عملوا بالقرآن صادقين لوجدوا أنه يأمرهم بالأخذ بالسنة والتمسك بها، بل ويوجب عليهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرب من 100 آية أو تزيد، كلها فيها أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو إيماء. كما قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هنا إما الكفر أو النفاق أو البدعة. وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث الصحيح يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، أخرجه أحمد وغيره. وعند أبي داود رحمهم الله جميعا، وعند أبي داود ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا لا يوشك رجل على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله الحديث. فمن زعم أنه لا يحتاج إلى السنة فقوله باطل، وهذا لا دين له. وقد سبق معنا أن السنة تشمل الدين كله، بل هي الإسلام، فمن رد السنة فقد رد الإسلام. إذن فلا قيام لأحدهما إلا بالآخر كما قال المصنف، ولا إسلام لمن ترك السنة ولا سنة لمن ترك الإسلام. ومن ألغى السنة فقد ألغى الإسلام، وبذلك يبطل دينه وإسلامه. ومن رد السنة وأنكرها نقول له كيف بالله ستصلي؟ وكيف ستعرف أنصبة الزكاة؟ ثم عدد عليه بعض المسائل أو الأمور الشرعية كيف وكيف ستفعل فيها. وقد وردت في القرآن مجملة، لا شك أن من يقول بإنكار السنة يريد تعطيل الدين، ولهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى لما رأوا ضلال مثل هؤلاء القوم اعتنوا بهذه السنة عناية عظيمة، فألفوا في هذا الباب كتبا كثيرة باسم السنة أو شرح السنة ونحو ذلك، كالإمام أحمد والإمام المزني إسماعيل بن يحيى تلميذ الشافعي ابن أبي عاصم وعبد الله بن الإمام أحمد والخلال أحمد بن محمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. فعلينا بالعناية بالسنة ولزومها وحفظها ودعوة الناس إليها. ثم قال المصنف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. المصنف رحمه الله هنا يبين وجوب لزوم الجماعة، وأن لزوم الجماعة من السنة، بل مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالجماعة هم جماعة المسلمين، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، والتابعون وتابعوهم بإحسان، والأئمة ومن بعدهم ممن سار على طريقهم. وقد ثبت في حديث الافتراق أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ صريح في أنهم الجماعة، في لفظ صريح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأنها الجماعة، أي هذه الناجية هي الجماعة، وهي من كان على مثل ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضي الله عنهم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة بأنها التي على طريقته صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه رضي الله عنهم. فيجب على كل مسلم لزوم هذه الجماعة وعدم الشذوذ عنها، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن اتبع غير سبيلهم، غير سبيل المؤمنين، فإنه على غير الحق والهدى، وهو متوعد من الله بأن يصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة، كما نقله عنه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقال القرطبي رحمه الله: فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجات. وقال الشوكاني رحمه الله: أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن، ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين. وقال ابن القيم رحمه الله موضحا حقيقة هذا الاعتصام في كتاب الله أو بكتاب الله، قال: وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام، فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. أما الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة فهي كثيرة، منها ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: وأما قوله ولا تفرقوا، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، وهذه إحدى قواعد الإسلام. ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن أو لا يغل عليهن صدر مسلم أو قلب مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. فانظر لهذا الكلام العظيم، هذه الثلاث متى حققتها الأمة حصل لها من الاجتماع وانتظام مصالح الدنيا والآخرة الشيء العظيم. ومن الأحاديث أيضا ما أخرجه الترمذي وغيره وقد حسنه أو قال حسن صحيح غريب، كذلك قال ابن العربي حسن صحيح، وصحح إسناده ابن حجر رحمهم الله جميعا، وهو حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد الحديث. وهذا الحديث له طرق كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذان الحديثان حديث أنس وحديث عمر رضي الله عنهما حديثان صريحان في الأمر بلزوم جماعة المسلمين. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الطويل المخرج في الصحيحين وأنه سيكون في زمن الفتن دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال حذيفة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال ابن بطال: في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور. ولهذا بوب النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وجاء في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، أخرجه الترمذي وغيره. وهذا الحديث يفيد الوعيد لمن فارق الجماعة وشذ عنهم، كما أن فيه بشرى لمن لزم جماعة المسلمين، وهذه البشرى من جهتين: الأولى من مفهوم قوله ومن شذ شذ في النار، إذ مفهومه أن من لزم الجماعة فهو في الجنة، وهذا ما جاء صريحا في الحديث الذي مر معنا سابقا: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والثانية أي البشرى الثانية في قوله يد الله مع الجماعة، والجماعة المراد بها كما مر هي التي على الحق، ليست أي جماعة، بل الضابط فيها أنها الجماعة التي على الحق، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على طريقهم من التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى. فالمراد بالجماعة التي على الحق، ولو كانت هذه الجماعة قليلة فليست العبرة بالكثرة، ولكن العبرة بالحق ولزوم السنة. وقد قال بعض السلف: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، يعني ما دمت على الحق وعلى السنة فأنت الجماعة. وهناك بشرى ثالثة صحت في حديث آخر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وأخرجه غيره أيضا، وهو حديث لا بأس به كما ذكر المنذري رحمه الله في الترغيب، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته، في العقيدة الطحاوية: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وقول المصنف رحمه الله: فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الكلام أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والحديث أخرجه أبو داود. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من خرج من الطاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وهذا أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وروى ابن حبان نحوه من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ثم قال رحمه الله: ولهذه اللفظة شاهد عن معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الجماعة شبرا دخل النار. والمراد بربقة الإسلام عقد الإسلام، الربق حبل فيه عدة عرى أو عقد يشد بها الغنم أو يربط بها الغنم، يربط بها الغنم بعضه مع بعض حتى لا يفترق، فمن فارق ما عليه جماعة المسلمين بترك السنة والوقوع في البدعة ونزع يد الطاعة عن الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون، ولو كانت هذه المخالفة يسيرة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي نزع ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، كما ذكر ذلك المبارك فوري رحمه الله في شرحه لسنن الترمذي. ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في الدرس القادم، لعلنا نقف هنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا للثبات على السنة، واجعلنا من أهل السنة الداعين إليها اللازمين لها حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن تبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن تجعلنا مباركين أينما كنا، وأن توفقنا إخواننا المسلمين لزوم السنة والثبات عليها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.